أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض وأوحينا إلى

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل الملك

فسقي لهما ثم بيني وبينك منك أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله.